تفسير الآية 22 من سورة الأنفال يقول تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على منع التولي عن الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، والتشبه بالبعيدين عن ربهم وإسلامهم. أي إن أسوأ الدواب جمع دابة، وهي كل ما يدب ويتحرك على الأرض وفي داخلها من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك مما ظهر أو خفي وعلم أو لم يعلم من مخلوقاته المبهرات المعجزات سبحانه. والمقصود هنا الناس الكافرون والمشركون والمنافقون والفاسدون ومن يتشبه بهم، وتشبيههم بالدواب والتي هي حتى ليست سليمة بل معاقة هو تصغير وتحقير لهم واستهانة بهم. إن أسوأ الدواب عند الله، أي في أحكامه ووصاياه وتشريعاته وعلمه وحسابه في الدارين، هم أولئك الصم، أي من الذين من كالذين لا يسمعون، لأنهم قد فقدوا منافع السمع إذ لا يسمعون الحق والصدق والعدل والخير الذي في الإسلام، سماع قبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل به ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم. البكم، أي من كالذين لا ينطقون، لأنهم لا يتكلمون بما هو خير. الذين لا يعقلون، أي من لهم عقول لكنهم لا يعقلون ولا يتدبرون ولا يدركون ولا يفهمون ولا يعلمون بها الحق والخير. ووصفهم بعدم العقل هو بيان لكمال سوء حالهم وتعاستهم في الدارين، لأن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما فهم بعض الأمور واستجاب للإسلام بفطرته وسعد، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. أما إذا كان بجانب صممه وبكمه هو فاقد للعقل، فإنه في هذه الحالة يكون قد بلغ أقصى درجات الحال السيء التعيس. والمقصود أنهم قد عطلوا عقولهم وحواسهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلم يصلوا إلى طريق السعادة، إلى الإيمان بالله والعمل بكل أخلاق الإسلام، ولم يفهموا أن هذا هو أساس سعادتهم في الدارين، ولم يعتبروا بالتاريخ السابق وبما حدث من عذاب وإهلاك للظالمين والفاسدين والكافرين والمشركين والمنافقين وأشباههم، فيتجنبوا أسباب ذلك وأصروا على ما هم فيه من سوء، فاستحقوا بالتالي أن يدخلوا عذاب جهنم. فلا يتشبه بهم أي عاقل إذن، حتى لا يكون مصيره مثلهم.